الدرس الثالث والسبعون من دروس شرح ألفية ابن مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والسبعون، وموضوعه حكم الاستثناء بإلا. قال الناظم رحمه الله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نافن أو كنافن تخب، اتبع ما اتصل وانصب ما قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر ورد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، وألغي إلا ذات تكرير كلام تمر بهم إلا الفتى إلا العالى، وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفرغني تأثير بالعمل دع، في وحيد مما بي إلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بوحيد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا عالي، وحكمها في القصد حكم الأول. فأقول وبالله تعالى أستعين: هذا بحث في أحكام الاستثناء بإلا، نوجزه فيما يلي. حد الاستثناء: الاستثناء هو استفعال مأخوذ من أثناه عن أمره يثنيه إذا صرفه عنه وولاه، أو نقول ثناه. فالاستثناء صرف لفظ المستثنى منه من عمومه بإخراج المستثنى من أن يشمله ما حكم به على المستثنى منه. فإذا قلت: جاء القوم ظن السامع أن زيدا داخل في الحكم، فإذا استثنيته بقولك إلا زيدا فقد صرفت لفظ القوم عن عمومه بإخراج أحد أفراده وهو زيد من حكم المجيء. وتعريفه في الاصطلاح هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل. فالإخراج جنس، وقوله بإلا يخرج به الاستثناء بالتخصيص ونحوه كما فصل فيه الأصوليون في باب الخاص والعام، فإن الاستثناء يكون بإلا وبإحدى أخواتها وبغيرها عند الأصوليين كما قال في الورقات، لكن النحاة قيدوا بقولهم بإلا أو إحدى أخواتها. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. وقولهم لما كان داخلا يشمل الداخل حقيقة والداخل تقديرا وهو المفرغ، وقولهم أو منزل المنزلة الداخل يدخل به المنقطع. وأدوات الاستثناء ثمانية تقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف وأسماء وأفعال. فالحروف إلا وهي أم الباب، وخلا وعدا وحاشا إذا جرت، والأسماء غير وسوى وسواء، والأفعال ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا إذا نصرت. أقسام الاستثناء. أقسام الاستثناء. الاستثناء قسمان: متصل ومنقطع. فالمتصل هو ما كان من جنس المستثنى منه، نحو جاء القوم إلا زيدا. والمنقطع هو ما ليس من جنس المستثنى منه، نحو خرج القوم إلا بعيرا. والفرق بينهما أن المتصل هو الاستثناء الحقيقي، لأنه استثناء من الجنس، فهو يفيد التخصيص بعد التعميم. أما المنقطع فلا يفيد إلا الاستدراك ولا يفيد تخصيصا، لأن الشيء إنما يخصص جنسه. واستثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له، ولذلك كانت إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، نحو جاء القوم إلا أمتعتهم، رفعا لتوهم أن أمتعتهم جاءت معهم كما في العادة. ومن أمثلته في كتاب الله تعالى، أي المنقطع: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن تذكرة. ونحو لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. ونحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. وهنا قيل إن الاستثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من جنس الملائكة، وقيل متصل لأنه كان في الابتداء ملكا. ومنه قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لأن الأماني ليست من جنس العلم، أي لكن يتمنونه أماني. ومنه قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لأن النهي للمستقبل، وما سلف ماض فلا يكون من جنسه. حكم المستثنى بإلا. المستثنى على قسمين: الأول الاستثناء التام، والثاني الاستثناء المفرغ. فالتام ما كان المستثنى منه مذكورا فيه، نحو جاء الناس إلا زيدا. فما قبل إلا جملة تامة. والاستثناء التام على نوعين: النوع الأول الاستثناء الموجب، والنوع الثاني الاستثناء المنفي. فالموجب هو الثابت الذي لا يتقدمه في جملته نفي أو نهي أو استفهام، وذلك نحو: قرأت الكتاب إلا ثلثه، وفهمت الدرس إلا قليلا منه. فإن تقدمه أحد هذه الثلاثة سمي غير موجب، وذلك نحو: ما قام القوم إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا عمرا. والمفرغ هو ما كان ما قبل إلا طالبا لما بعدها، نحو: ما جاء إلا زيد، وما أكرمت إلا عمرا، وما مررت إلا ببكر. وأما أحكام المتصل والمنقطع والتام والمفرغ والموجب والمنفي ففصل في ذلك الناظم رحمه الله تعالى في الأبيات التالية، فقال: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. فأخبر رحمه الله أن الاستثناء التام الموجب بإلا حكمه وجوب النصب، سواء تأخر عن المستثنى منه أم تقدم عليه. فالأول نحو: حضر التلاميذ إلا الكاسول. والثاني نحو: ينجح إلا الكاسول التلاميذ. وهذا مفهوم من عموم قوله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، سواء تأخر المستثنى أم تقدم. المهم أن يكون تاما موجبا. ومنه قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فشربوا منه كلام تام موجب، أي ثابت إلا قليلا مستثنى منصوب وجوبا، إذ يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطان: الأول أن يكون تاما، الثاني أن يكون موجبا كما مثلنا. ترجيح الإتباع على النصب في الكلام التام المنفي. قال رحمه الله: وبعد ناف أو كناف تخب إتباع ما اتصل. النفي يكون إما بما أو بلا، وشبه النفي هو النهي والاستفهام. فالمختار في الجملة التامة المنفية إتباع المتصل، فيكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها في الحكم، وذلك تابعا لما قبلها في الاتصال. فإن كان مرفوعا رفع، نحو ما قام القوم إلا زيد، فزيد بدل من القوم ويجوز نصبه على الاستثناء لكنه مرجوح. وإن كان منصوبا نصب، نحو ما ضربت أحدا إلا زيدا. وإن كان مجرورا جرى، نحو ما قرأت في كتاب إلا المكودي. وجوب نصب المستثنى في المنقطع عند غير تميم. قال رحمه الله: وانصب من قطع، أي أن الاستثناء المنقطع يجب نصبه عند غير بني تميم. تقول: ما جاء القوم إلا حمارا، فيلتزم النصب، لأن إلا بمعنى لكن، والمعنى ما جاء القوم لكن حمارا جاء. هذا هو لسان الحجازيين. أما نطق بني تميم فقال الناظم رحمه الله: وعن تميم فيه إبدر وقع، فهو عندهم كالمتصل، فيجوز فيه الوجهان: النصب على الاستثناء والإتباع. ولا فرق عندهم بين المتصل والمنقطع إلا في الترجيح، فيرجحون الإبدال في المتصل والنصب في المنقطع. قال الشاعر: وبلدتي ليس بها أنيس إلا اليعافر وإلا العيس. ترجيح نصب المستثنى إذا تقدم في الجملة التامة المنفية. قال رحمه الله: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر ورد. يقول: وغير نصب سابق في حال النفي قد يرد، أي الرفع، ولكن المختار النصب دون الإتباع، أي قد يأتي في النفي غير نصب السابق. فنحو ما قام الناس إلا زيدا، المستثنى فيه متأخر. وحكم المستثنى المتأخر إذا كان تاما منفيا الإتباع في المختار، وإذا سبق المستثنى في النفي التام جاز فيه الإتباع والنصب، والنصب أرجح. وذلك نحو ما قام إلا زيدا الناس، فتقول ما قام إلا زيد الناس، ويعرب بدلا. قال سيبويه رحمه الله: حدثني يونس أن قوما من العرب يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أخوك ناصر، فيجعلون ناصر هنا بدلا، وهذا قليل. فكأن هذا البيت استثناء من قوله: وبعد ناف أو كناف تخب إتباع ما اتصل، أي ما لم يتقدم المستثنى، وإلا فيعكس. فإذا نصبنا وقلنا ما قام إلا زيدا الناس، فهذا هو الكثير. وإذا رفعنا وقلنا ما قام إلا زيد الناس، كان بدلا، وهو البدل المقلوب، أو بدل كل من بعض، وهو وارد في لغتهم، كما قال الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطالحات. الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ هو أن تكون الجملة قبل إلا غير كاملة. قال رحمه الله: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، أي وإن يفرغ ما سبق إلا لما بعدها يكون في الحكم كما لو عدم إلا. ولذلك يقولون في إلا هذه ملغاة، نحو ما قام إلا زيد، وما أكرمت إلا عمرا، وما أحسنت إلا لبكرين، ونحو ما كان زيد إلا قائما، وما ظننت عمرا إلا مقيما، وما أعلمت زيدا عمرا إلا مسافرا، وما معي إلا درهم، وما لنا إلا الله. تكرار إلا في الاستثناء. قال رحمه الله: وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا العالى. إلا المكررة تأتي للتوكيد ولغير التوكيد، فإن كانت للتوكيد فإنها تلغى، فإنها تلغى، فنحو لا تمر بهم كلام تام منفي، إلا الفتى إلا العلاء، إلا الأولى ثابتة والثانية ملغاة، وإلغاؤها هو ألا تنصب، والفتى بدل من الضمير في بهم ويجوز نصبه لكنه مرجوح، وإلا الثانية ملغاة، والعلاء عطف بيان أو بدل، وتلغى إلا كذلك تلغى في العطف، نحو لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا. فلو أسقطتها صح الكلام، فيكون لا تكرم إلا زيدا وعمرا. وأما التي لغير التوكيد فأشار إليها بقوله: وإن تكرر لا لتوكيد، وإن تكرر لا لتوكيد، فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحدين مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، يعني إذا تكررت إلا لغير توكيد فإما أن يكون ما قبلها مفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا كان التأثير بالعامل السابق لإلا لواحد من المستثنيات، وما بقي ينصب، نحو لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد يعمل في واحد، لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، فلا يجوز نصب الجميع ولا يجوز رفع الجميع، وإن كان تاما نصب الجميع، نحو ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا. وقوله وليس عن نصب سواه مغني، يعني يجب نصب الباقي بعد رفع الأول، فلا يجوز لم يقم إلا زيد إلا عمرو. تكرار إلا لغير التوكيد في التام. قال رحمه الله: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتاخر وجيب واحد منها كما لو كان دون الزائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا عالي، وحكمها في القصد حكم الأول. ومعناه أنه إذا كان المستثنى منه غير مفرغ لما بعد إلا فلا يخلو، إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر، فإن تقدمت وجب النصب في الجميع، نحو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم. وإذا تأخرت المستثنيات وليس في الكلام تفريغ فالنصب للمستثنيات كلها إلا واحدا منها، فيكون حكمه كما لو لم تزيد المستثنيات على واحد، أي يعامل كما لو لم يكن معه غيره، نحو ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا. ويجوز ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، ومثل له بقوله كلم يفو إلا امرؤون إلا عالي، فيجوز إلا علي وإلا عليا. وقوله وحكمها في القصد حكم الأول، معناه أن الاستثناء منسحب على الجميع في المعنى، وإن كنت في الإعراب تجعل واحدا منها مخالفا، فإذا قلت ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، فالمعنى أن الثلاثة كلهم قاموا، وحكمها في القبض حكم الأول.